أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه هي القراءة 32 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نبدأ قراءة الليلة من الكتاب التاسع من كتب الربع الثالث، وهو ربع المهلكات. الكتاب التاسع فيه كنا نقرأ في الكتاب الثامن، وهو الكتاب المسمى بكتاب ذم الجاه والرياء. نبدأ الليلة القراءة من كتاب ذم الكبر. انتهينا من كتاب ذم الجاه والرياء في القراءة الماضية، ونقرأ الليلة ابتداء من الليلة في كتاب ذم الكبر والعجب. الكبر شيء والعجب شيء، حنراهم الآن. بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كالعادة بمقدمة استغرقت نحو صفحة من هذا المطبوع، ثم قال بعد المقدمة: أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني نحن بصدد حديث قدسي، ما دام قال الله تعالى يبقى من الأحاديث القدسية. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره من الأئمة. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هذه استعارة حسنة كما قال الإمام المازري، قال: هذه استعارة حسنة جميلة. لأن الرداء لما كان يلتصق بالإنسان حتى يكاد أن يصبح جزءا منه، والإنسان لا يمكن أن يكون عظيما العظمة المطلقة ولا له الكبرياء المطلقة، كان وصف العظمة التامة والكبرياء التام لا يصح إلا لرب العالمين. فوصف ربنا هذا بما يقربه إلى أذان الناس من هذه الاستعارة المجازية، فقال لهم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، بمعنى أن الرداء والإزار يلصقان بجسم الإنسان ويلزمانه، وهما جمال له ووقار. لما يكون رداء جميل وملابسه جميلة، يكونان وقارا له وجمالا، فأولى بذلك أن يكون رب العالمين هو صاحب الكبرياء المطلقة وصاحب العظمة المطلقة. فقال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: فمن نازعني فيهما. من الذي يستطيع أن ينازع الله تبارك وتعالى؟ لا أحد يستطيع أن ينازع الله رب العالمين، ولا أحد يفكر من العقلاء في منازعة الله رب العالمين. أمال إيه معنى من نازعني فيها؟ المعنى هنا دقيق جدا: من تشوفت نفسه إلى أن يكون أعظم من الخلق، من تشوفت نفسه إلى أن يكون ذا كبرياء تجعله مستكبرا عن الخلق. مجرد التشوف إلى هذا، التشوف هو الرغبة العارمة، هو دفع النفس دفعا يجعل الإنسان يخرج عن السلوك السوي. فمجرد تشوف الإنسان إلى أن يكون عظيما أو يكون ذا كبرياء على الخلق، هذا يؤدي إلى أن يذله الله. من نازعني فيهما قصمته، واللفظ ده مروي بعدة روايات، منها قصمته، ومنها عذبته، ومنها ألقيته في النار، ومنها ألقيته في جهنم، ومنها ألقيته في جهنم ولا أبالي. وكل الروايات وردة في أحاديث صحيحة. فالتحذير هنا ليس من اتخاذ الكبرياء رداء لبني آدم، ولا اتخاذ العظمة إزارا لبني آدم، هذا مش ممكن. أمال إيه؟ مجرد تطلع النفس إلى أن تكون ذات كبرياء وذات عظمة على بقية الخلق، يؤدي بصاحب هذا التطلع إلى أن يقصمه الله تبارك وتعالى، قصمته يعني أذللته، أو إلى أن يلقيه في جهنم، والمعاني متقاربة. فالكبر، قال الإمام الغزالي، أولا لماذا من نازع الله سبحانه وتعالى، من تشوف إلى الكبرياء وإلى العظمة، لماذا يذله الله ويقصمه؟ لماذا يجعله ذليلا ويلقيه في جهنم؟ لأن الناس إذا خالفت الناموس، إذا خالفت القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى، عاملها رب العالمين بنقيض مقصودها. أنت مقصودك إيه؟ مقصودك أن تكون كبيرا أكبر من الناس، أن تكون عظيما أعظم من الناس، أن تستطيل على خلق الله بهذه العظمة وذاك الكبرياء المصطنع المستعار غير الصحيح. إذن مقابل ذلك أن يذلك الله يوم القيامة وأن يلقيك في النار، فيبدو للخلق الذين كنت تستكبر عليهم أن هذا الاستكبار لا قيمة له وأن هذه العظمة المزعومة لا قيمة لها. فهذا ونحن في تشريعنا الفقهي العملي المعاملة بنقيض المقصود، فالقاتل لا يرث من قتله. إذا استعجل الإنسان الميراث بأن قتل مورثه يحرم من الميراث. إذا علم أن رجلا قد أوصى له فقتله استعجالا لاستحقاق الوصية يحرم من الوصية. هذا كله معاملة بنقيض المقصود. فالقاعدة الفقهية قائمة، والتطبيق الرباني لها أو الفعل الرباني المقابل للقاعدة الفقهية هو أن الله يذل ويخصم ويلقي في جهنم من يتشوف إلى أن يكون له كبرياء وإلى أن تكون له عظمة يستطيل بهما على خلق الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الغزالي: فالكبر والعجب داءان مهلكان، والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان، وهما عند الله ممقوتان بغيضان. قال: وإذا كان القصد في هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين شرح المهلكات، وجب إيضاح الكبر والعجب، فإنهما من قبائح المرديات، ونحن نستقصي بيانهما من الكتاب في شطرين: شطر في الكبر وشطر في العجب. فإذا هذا الكتاب الذي معنا هيكون نصفين، نصف متعلق بالكبر ونصف متعلق بالعجب. ليس ضروريا في كلام العلماء حينما يقولون شطرين أو نصفين أو قسمين أن يكون الشطران أو النصفان أو القسمان متساويين، يجوز أن يكون شطر أكبر من الآخر أو نصف أكبر من الآخر أو قسم أكبر من الآخر. المهم أن يقال إن في تقسيم، بعد ذلك التقسيم ليس بالضرورة أن يتساوى القسمان أو الشطران. قال: الشطر الأول من الكتاب في الكبر، وفيه بيان ذم الكبر وبيان ذم الاختيال وبيان فضيلة التواضع وبيان حقيقة الكبر وآفته وبيان من يتكبر عليه ودرجات الكبر وبيان ما به التكبر وبيان البواعث على التكبر وبيان أخلاق المتواضعين وما فيه يظهر الكبر وبيان علاج الكبر وبيان امتحان النفس في خلق الكبر وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه. هذه هي الموضوعات التي ستشغل كتاب، التي يستشغل الشطر الأول من كتاب ذم الكبر والعجب. ثم عنونا بعنوان بيان ذم الكبر. قال: قد ذم الله تعالى الكبر في مواضع من كتابه، وذم كل جبار متكبر، فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معنى الصرف عن الآيات هنا الصرف عن التفكر فيها والصرف عن التدبر في معانيها، لأن من أعظم النعم التي يجدها العبد المؤمن عندما ينظر في كتاب الله تعالى التفكر في معنى الآية والتدبر في معنى الكلمات الموضوعة بعضها بجوار بعض. فإذا نظر في ذلك وتدبره وفهمه حصلت له نعمة من السعادة عظيمة جدا. فرب العالمين معاقبة للمتكبرين سيصرف عنهم نعمة التدبر والتفكر في آياته. قال: سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، دول لا يستحقون هذه النعمة العظيمة. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، يعني هؤلاء المستحقون للعذاب. وقال تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا بيان لما الآية السابقة: من يستنكف عن عبادته ويستكبر. وقال تعالى: فبئس مثوى المتكبرين، يعني مثواهم فين؟ في جهنم والعياذ بالله. وهو بئس المثوى، أسوأ مثوى أن يدخل الإنسان في النهاية إلى جهنم. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع على قلبه، يجعله لا يرى الحق، لا يرى العدل، لا يرى الأسوة الحسنة، لا يرى الخلق الجميل، لا يرى السلوك المستحسن بين الناس والمستحب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من الجبار العنيد ده؟ العنيد هو المعاند للحق، الجاحد له، المستكبر عن قبوله. رب العالمين حكم عليه بالخيبة. هؤلاء استفتحوا على المسلمين، طلبوا الفتح وقالوا احنا هيجي لنا نبي نعمل ونخلي ونسوي ونقتلكم ونخلي، لكن رب العالمين يرد عليهم فيقول: واستفتحوا، يعني طلبوا الفتح بغير حق، وخاب كل جبار عنيد، امتنع عن الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بما أنزل عليه من القرآن. وقال الله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين، الذي لا يحبه الله يبغضه، ليس هناك وسط. إما أن تكون ممن يحبهم رب العالمين فتنجو، وإما أن يكون المرء والعياذ بالله ممن يبغضهم رب العالمين فيهلك. فإذا قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين، فمعنى ذلك أن المستكبرين في الهلاك وفي الضياع الذي هو جهنم والعياذ بالله. وقال رب العالمين: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. عايزين إما ملائكة، أو إذا ما كانش ملائكة ينزلوا يكلموهم في الأرض، يبقوا على الأقل يشوفوا ربنا ده مشافهة كده، مكاشفة برؤية العين والبصر زي ما بتشوف بعض يعني. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يوم رب العالمين يرد عليهم يقول: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. استكبروا في منها وطلبوا الكبرياء. أما العتو إيه؟ العتو مجاوزة الحد والمغالاة في طلب الباطل. فالعتو شيء أكبر من التكبر، وأكبر من العجب بالنفس، وأكبر من الاستطالة على الخلق. مجاوزة الحد فيه، هو في مجاوزة حد أكتر من أنه يقول يا ربنا عشان أؤمن به ينزل لي ملائكة يكلموني أو أشوفه. هو في مجاوزة الحد أكثر من هذا، خروج عن أدب الآدمي مع ربه، عن أدب المخلوق مع خالقه، أكثر من أن يقول عايز أشوفه شخصيا وأكلمه كده مشافهة، أو إذا كانش كده ينزل لي ملائكة. طب هو فيه اللي تدب أكثر من كده؟ لا توجد قلة أدب أكثر من ذلك. ولذلك قال العلماء: العتو مجاوزة الحد في الطغيان وبلوغ الغاية في الكبر. الغاية التي ليس بعدها غاية إلى أعلى درجات الكبر هي دي. وقد قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي يعني إيه؟ يستكبرون عن أداء العبادة. صلي، طب هصلي بعد شوية ويمشي خلاص، موركش وشه تاني. الأذان بيدن تلاقيه اختفى، الصلاة بتقام في البيت تلاقيه اختفى، مظهرش. ليه؟ لأنا لسه هصلي، لسه هنزل أمشي لغاية الجامعة عشان أصلي، وأروح الجمعة أقعد أسمع واحد بيتكلم على المنبر مش فاهم هو بيقول إيه، وبعدين لا مش عايز. هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة رب العالمين هيروحوا فين؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، خاضعين، مذلولين. هؤلاء ليس لهم من الكرامة في الآخرة شيء، وليس لهم من الحظ الحسن في الآخرة شيء، وليس لهم من لطف الله بهم في الآخرة شيء. قال الإمام: ومعنى داخرين أي ذليلين صاغرين، يدخلون جهنم داخرين يعني في منتهى الذلة والصغار. وقال الإمام الغزالي: وذم الكبر في القرآن كثير، وهو كما قال. ثم انتقل من القرآن الكريم إلى الأخبار. الأخبار هي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الخردل احنا عارفينه، هذا النبات اللي بيطلع حبوب صغيرة جدا بتعمل منها مستردة. مستردة دي اللي بناكلها هي دي خردل، أنا باكلهاش يعني، التي تأكلونها إذا حبتوها. المستردة مأخوذة من نبات الخردل. فمن كان وهو حبوبه التي تخرج من بين أوراقه لا تكاد تكون لا وزن لها. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، يعني أدنى قدر من الكبر، لا يدخل الجنة. لا يهوب ناحيتها، لا يفتح له بابها. طيب، ولا يدخل النار يعني يخلد فيها. هناك لا يدخل الجنة يعني لا يأتي ناحيتها، لا يفتح له بابها، لا يشم ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. لكن الإيمان ما يدخلش، بمعنى لا يخلد في النار. قد يدخل لتكفر ذنوبه، قد يدخل ليعاقب عقاب بسيط، قد يدخل ليطهر مما فعله في الدنيا، لكن لا يدخل النار بمعنى لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولذلك في الأحاديث الصحيحة في الوصف يوم القيامة أن رب العالمين بعدما يقضي بين العباد يأمر بإخراج من كان في قلبه إيمان، من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، لغاية من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار، فيلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة وتمتلئ النار حتى تقول قط قط أو تحدث صوتا اسمه الأطيط، يعني الذي يدل على انتهاء ساعتها لا تحتمل أكثر من ذلك. ووصفه العلماء فقالوا هو كأطيط القدر إذا غلى فيه الماء، الصوت اللي بنعمله بك بك بك بنسمعه ده عندما يغلي الماء في القدر أو في الإناء، قالوا هذا هو الأطيط الذي يكون لجهنم. أما الجنة فلا تمتلئ، الجنة تتسع لكل الخلق الذين خلقهم الله لها، والذين صنعوا في الدنيا من الإيمان والطاعات والحسنات ما يؤهلهم لدخولها، ثم يبقى فيها مساحة كبيرة يخلق الله لها خلقا جديدا فيدخلهم الجنة، يخلقهم لها يوم القيامة فيدخلهم الجنة، لكي لا يرى في الجنة ذلك الفراغ الذي يتعجب أهلها منه، إنما يخلق الله لها خلقا يملأها. خلق جهنم جاي من الدنيا، لكن خلق الجنة كلهم من الدنيا إلا من خلقهم الله بعد أن انتهى عدد الخلق الذين قدر الله لهم دخول الجنة أصلا. وقال أبو هريرة، جاب الحديث اللي افتتح به الباب، يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. هو نفس الحديث الذي ذكرناه في الأول. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو على المروة فتواقفا. المروة الجبلين صفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فنبدأ بالصفا وننتهي بالمروة، فالتقيا عند المروة فتواقفا. ما هو ما كانش جري جري جري، كانوا الناس بيمشوا بهدوء وبيتقابلوا يتكلموا ويتذكروا مسائل العلم ويتساءلون عن أحوال الناس، يعني عمل طبيعي من أعمال البشر. فتواقفا، وقف كل واحد فيهم استوقف الآخر يكلموا ويسألوا كذا. وبعدين فتواقف فمضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبكي. وقفوا شوية وبعدين عبد الله بن عمرو مشي وعبد الله بن عمر وقف على المروة يبكي. قال الراوي: فقالوا: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أنت إيه اللي بيخليك تعيط أنت في الحج على المروة؟ بتعمل إيه تعيط ليه؟ قال هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو، هو ده اللي عيطني، يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه. يزعم هنا مش معنى يكذبه، الزعم في لغة العرب أصلا هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. ثم قالوا: الزعم مطية الكذب، أن تزعم كذا ويزعم الرجل كذا، هذا الزعم مطية الكذب. تقول زعم بمعنى أنه قد يكون كذاب، لكن هنا زعم بمعنى قال كلاما صحيحا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة استثقالي. عبد الله بن عمر من شدة استثقالي له عندما سمعته قلت عليه زعمه، يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. فهذا الذي أبكاه خلاه يقطع طوافه بين السعي وبين الصفا والمروة، ويقف على المروة يبكي لغاية ما يستعيد حالته الطبيعية. وهذا الحديث صحيح من حديث سلمة بن الأكوع. وقال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. تحاج يعني كل واحد أدلى بحجته، زي ما يكونوا بيتخانقوا، إذا اثنين بيتكلموا مع بعض وأنا أقول له: لا أنا غلطان، أنت اللي غلطان لأنك قلت كذا، وهو يقول لي: لا أنت اللي غلطان لأنك قلت كذا، أو أنا أقول الرأي الفلاني هو الصواب والتاني يقول لي الرأي ده خطأ والرأي الصواب هو كذا وكذا، وألقي بأدلتي هذه المحاجة. المحاجة مفاعلة بين طرفين، كل واحد عنده حجة، ولذلك سميت المحاجة، كل واحد عنده حجة يدرأ بها أو يرد بها كلام الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أنا في اللي كانوا عظماء في الدنيا، أصحاب الأموال والغنى والاستطالة على الناس والملوك والحكام والزعماء، كلهم عندي في النار، ففرحانة برصيدها من هؤلاء. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم. سقاطهم يعني سقطهم، يعني المحتقرون منهم في الدنيا. فقال الله تعالى كأن الله رب العالمين قد اطلع على هذه المحاجة بين الجنة والنار، فقال الله تعالى للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما عندي ملؤها. أنا هملاك يا جهنم بالعباد الذين يستحقون دخولك، وسأملأك أيتها الجنة بالعباد الذين أنعم عليهم بدخولك. طيب إزاي يتكلموا جنة والنار؟ هم بني أدمين لهم ألسنة يتكلموا فيها، كلام بقى طويل قوي في كتب شرح الحديث إنه هل هذا كان لسانا حقيقيا يعني زي لسان البشر، ولا هذا بلسان الحال يعني كأن الجنة تقول كذا والنار تقول كذا، ولا هذا انطاق من نوع خاص أنطقهما رب العالمين به ولم يطلع عليه إلا هو سبحانه فرد على كل منهما بهذا الرد الذي قال. كل هذا الكلام لا يعنينا، يعنينا أن نأخذ المعنى. المعنى أن الله تبارك وتعالى جعل النار لأهل عذابه وجعل الجنة لأهل نعمته ومغفرته، والواجب على كل مسلم أن يسعى إلى أن يكون من أهل النعمة والمغفرة ولا يكون من أهل العذاب والنقمة، لأنه لو كان من أهل العذاب والنقمة فقد ضاعت دنياه وآخرته، لكن إذا سعى في الدنيا لكي يكون من أهل النجاة في الآخرة فقد استثمر وقته في الحياة فيما يجب استثماره فيه. وقال عبد الله بن عمرو اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إني، الحديث ده مروي بروايتين، مرة إنه دعا ابنيه زي كما معنا في هذه الرواية، ومرة تانية دعا ابنه، والروايتين صحيحتين. دعا ابنيه وقال: إني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. حينهم عن إيه بقى ويأمرهم عن إيه؟ أنهاكما عن الشرك والكبر، لا حد فيكم يشرك بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا، ولا تتكبر. أنهاكما عن الشرك يعني الشرك بالله أو الشرك مع الله، ولا تتكبر يعني على أحد من خلق الله، وآمركما بلا إله إلا الله أن تخلصوا التوحيد له سبحانه، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محسورا، لا يدعى مع الله ولا من دون الله إله، وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت لا إله إلا الله أرجح مما في السماوات والأرض وما فيهما. طيب ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كانت حلقة مصمتة كده مقفولة كده يعني، كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها، كانت تكسر الحلقة الحديد دي، حلقة من حديد ما فيش حاجة تكسرها، لكن لو وضعت عليها لا إله إلا الله تكسرها. يعني المراد بهذا أنها أقوى من كل شيء وأثقل في موازين رب العالمين من كل شيء، وحنقول حديث دلوقتي يدل على ذلك. قال: ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها، وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، في رواية وبها يرزق الخلق، وفي رواية أخرى وأنهاكما عن الشرك والكبر، بدل عن الشرك، لا صحيح هي الرواية نفسها فيها أنهاكما عن الشرك والكبر. إيه لا إله إلا الله أثقل من كل شيء ده؟ يبينها لنا الحديث الآخر الذي فيه ذكر، وهو حديث صحيح، الذي فيه ذكر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيأمر رب العالمين الملائكة بأن تضع أوراق سجلات سيئات هذا الرجل، الأوراق المكتوب فيها سيئاته التي عملها في الدنيا، فتوضع في كفة الميزان فطابت الكفة إلى أسفل سافلين إلى أدنى الأرض خلاص. فيقول: يا ربي كيف النجاة؟ طلبت سيئاتي من الملائكة فعملت كده في الميزان، كيف النجاة؟ فيأمر رب العالمين ملكا أن يأتي بما سيوضع في الكفة الأخرى، فيأتي بقصاصة صغيرة، فيقول الرجل: يا ربي وما تغني هذه عن هذا؟ حتة الورقة الصغيرة دي هترجح إزاي أو تغني إزاي في مقابلة الحمل الثقيل من الأوراق اللي فيها ذنوبي وسيئاتي؟ فتوضع فترجح الكفة الأخرى فيقول يا ربي ما في هذه الورقة، إيه اللي في الورقة دي خليها ترجع على الذنوب الكثيرة دي؟ يقول أنك كنت تقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبك، كان إيمانك بوحدانية الله خالصا، لم تشرك معي شيئا ولم تشرك من دوني شيئا. فهذا الحديث وهذا الحديث الآخر الذي معنا، مجموع الأحاديث الكثيرة في فضل لا إله إلا الله، مش من حيث هي كلمة ولا من حيث هي جملة ولا عبارة، لا، فضل لا إله إلا الله من حيث هي إخلاص التوحيد لله، فضل لا إله إلا الله من حيث هي نفي الشرك من بجميع أنواعه وصوره ودرجاته عن العبادة، نفي الشرك عن عبادة العبد لربه. فإذا كان هذا صادقا في قلبه، صحيحا خالصا مخلصا بها قلبه كما في الأحاديث الأخرى، ثقلت على كل سيئاته وأعماله ودخل بها الجنة، وإلا فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم الآخرين برحمته. وبعدين جاب كلام عن سيدنا عيسى وكده، ما يعني احنا ما فيش دليل عليه يعني. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلبون. وفي رواية المغلوبون. الألفاظ دي شكلها غريب كده الجعذري والجواظ، نعم، لكنها ألفاظ تدل على معنى شديد الوضوح عند العرب، وأظنها اختيرت اختيارا لكي تبقى ماثلة في أذهاننا الصورة القبيحة المستقبحة السيئة لأهل النار. أهل النار كل جعذري، بهذا بفتح الجيم، كل جعذري، الجعذري الغليظ المتكبر المتباهي بما ليس عنده، مش بس متكبر وغليظ الطبع، لا، مدع أيضا، يدعي ما ليس عنده من المال، من العلم، من الصلات بالمسؤولين والحكام والملوك والأمراء ومن إليهم، من القدرة على صنع ما لم يصنعه الآخرون. هذا الجواز غليظ سخيف دمه بارد والناس تستثقله، وهو مع ذلك يدعي ما ليس له. طيب، والجواز إيه بقى؟ هذا هو الجعذري الذي ذكرته، هذا هو الجعذري. أما الجواز فوصفه قبيح، كل كثير اللحم مختال في مشيته، تلاقيه تخين كده ومبهدل وماشي أرض تهدم عليك أدي، لا هو حافظ على صحته ولا حافظ على قوامه ولا حافظ على شكل متناسق الناس لما تشوفه تثني عليه، إنما مترهل كثير الشحم واللحم، سمين ثقيل، وثقيل الخطو على الأرض أيضا من كثرة الكبر والاستعلاء على الناس. هذا هو الجواظ المستكبر. وبعدين وصفه بأنه جماع مناع، جماع للمال، يريد أن يجمع المال من كل سبيل حل أو حرم، مناع يمنع صرف المال في الوجوه التي أمر الله بالصرف فيها، لا يؤدي زكاته، لا يتصدق على المساكين، لا يعطي أقاربه الفقراء، لا يواسي جيرانه المحتاجين، لا يبحث عن الذي يحتاج إلى بعض البعض مما عنده من مال فيعطيه إياه، لا، يكوش عليه ويحتفظ به ويبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل. فهذا جماع يريد جمع المال من كل ناحية كانت، مناع لا يريد أن ينفق منه شيئا قط، يريد أن يبقى هذا المال معه إلى أن يلقى الله، وهو لا يعرف ماذا سيحدث له بسببه. فالجماع هو الذي يجمع المال من كل حدب وصوب، والمناع هو الذي يمنع من أداء المال في مصارفه التي أمر الله تعالى بها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلينا وأقرب، نسيت أقول، وأهل الجنة الضعفاء المغلبون أو المغلوبون، المغلوبون في الدنيا الذين إذا رأيتهم تقحمتهم الأعين، من دول دائدة، لكنه طائع، لكنه يصلي، لكنه يؤدي فرائضه، لكنه إذا وجد ما انقسمه وبين نفسه وبين غيره من المحتاجين، لكنه لا يبخل بما آتاه الله من فضله. هؤلاء المغلبون أو المغلوبون، مغلوبون في الدنيا على أمرهم، تقتحم عينك، لكن هو في الواقع أقرب إلى الله من هذا الغني الجعذري الجواظ المستكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة، يعني مكانا أو مجلسا في الآخرة يعني في الجنة، أحاسنكم أخلاقا، أحسن الناس خلقا في الدنيا هم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا في الآخرة. وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. أما الثرثارون فالذي يفضل يتكلم طول النهار تك تك تك تك تك تك ما يقعدش ساكت خالص، طول النهار بيتكلم طول النهار بيتكلم، تسكته ويفضل يتكلم، تقول له يا ابني دماغي اتوجعت يفضل يتكلم، يا قوم نام يفضل يتكلم، يدخل ينام ويفتح الباب تاني ويطلع عشان يكمل الكلام، ويقوم من النوم لسه يكمل الكلام بتاع امبارح. هذا المصيبة ايه دي؟ الكلام له معنى. طيب الثرثارون والمتشدقون، الثرثار الذي يتكلم حتى يخرج عن الحد المعقول، والمتشدق ده ايه بقى؟ ده الشدق، دول شدقين، يملأ شدقيه بالكلام ليظهر الفصاحة والبلاغة. في يوم الجمعة الماضي دخل، هي ابني ده ما تتكلم زي البني ادمين، لا هو يتكلم كده عشان يوريك انه بليغ وانه لغته سليمة وانه مخارج الفاظه مش عند حد تاني غيره. المتشدق، متشدق بالكلام يعني يملأ شدقه به او شدقيه به حتى يبدو بليغا وفصيحا، وهو مش كده، ده بيصطنع. المتفيهقون، فقال الصحابة يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. المتكبرون، وفي المعاجم أن المتفيهق هو المتنطع في كلامه كأنه يملأ فمه به، ده المتفيهق. والمكان اللي نبحث فيه عنه في المعجم فهق، ما لاش علاقة بالفقه دي، ده متفيهق يعني متنطع في الكلام كأنه يعني يخترع اختراعا. في القاموس المحيط المتنطع في كلامه كأنه يملأ فمه به. وقال صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده، يعني من مات، من فارق روحه جسده يعني من مات. طبعا هنا دليل أن الروح تذكر وتؤنث، لأنه مفروض يقول لو كانت تؤنث بس يبقى من فارقت، لكن بدل فارق يبقى لجوز تأنيثها وتذكيرها. من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة. أي الثلاثة دول؟ الكبر والغلول والدين. طب الدين هعمل فيه إيه؟ أنا مدين ومت، لابد أن أكون موصيا لورثتي وأولادي أن من كان له علي دين ينبغي أن يؤدوه. ولذلك تجد ناس كتير من الصالحين لما يتوفى لهم حد يوم يكتبوا إعلانات في الصحف، دلوقتي طبعا على الإنترنت والوسائل الاتصال الحديثة، توفي فلان ومن كان له دين فليتقدم إلينا لأدائه. ومن أجل ذلك، من أجل خطورة الدين وأهميته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين إلا لا لا لا لا لا تركة إلا بعد سداد الدين والوصية. ويقال أن دي قاعدة من قواعد الفقه، ويقال أنها حديث، لكن أقل ما فيها أنها قاعدة مسلمة متفق عليها. لا تستحق التركة، يعني لا تستحق الأموال أن تقسم إلا بعد سداد الدين والوصية. الوصية تخرج أولا، الدين يخرج أولا، ثم تخرج الوصية، وبعد كده يقتسم الورثة هذا المال. فإذا دخل الجنة، فإذا مات وليس في قلبه كبر. والغلول هو أخذ المال الذي لا يستحق، سواء كان من الغنيمة أو من الأموال العامة للدولة، إذا كان ليس في قلبه كبر ولم يأخذ مالا لا يحل له، إما من مال الغنيمة وإما من مال الدولة، وسدد ديونه قبل وفاته أو أوصى بسدادها من تركته قبل أن تؤدى حقوق الورثة، دخل الجنة. اللي مات هو نضيف من الثلاثة دول، لا في قلبه كبر ولا عنده مال محرم عليه أخذه من مال المال العام، ولا ترك ديونا لم يوصي بسدادها أو لم يعلم من حاله أنه يريد سدادها، هذا يدخل الجنة بغير حساب. من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. ثم جاء ببعض عدد من الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين يعني يغني عنها هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها. ثم جاء بعنوان هو بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب. طبعا الكبر مش بس دي مظاهره، لكن دي مظاهر منصوص عليها في الأحاديث، ولذلك جعلها في العنوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. الإزار هو الجزء السفلي من الملابس، كلنا بالحج أو العمرة بنلبس رداء على الجزء العلوي من جسمنا وبنلبس إزار على الجزء الأسفل، فالذي يطيل الإزار حتى يري الناس غناه وقدرته على انه بدل ما يعمل ازار متر ونص يعمل ازار 4 متر ويجرجر ديل الازار ده في الشارع ليختال به على الناس، هذا لا يدخل الجنه، لانه هذا نوع من الكبر الذي يذمه الله تبارك وتعالى. كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه نحيف القوام، فكان ازاره يسقط منه فيضطر يربطه، فقال يا رسول الله انا ملابسي بيحصل لها كذا كذا، قال انك لست ممن يفعله خيلاء. فالمساله مش مجرد طول الجلباب ولا طول البنطلون ولا طول الازار، المساله ان يكون هناك قصد ونيه ان يكون ذلك للخيلاء، ان يكون ذلك للكبر. اما من جرى ذلك عليه عن غير قصد او جرى عليه سهوا او جرى عليه بسبب نحافه وسطه فهذا كله لا تثريب فيه ولا مؤاخذه عليه. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ايضا، قال صلى الله عليه وسلم، الحقيقه حديث متفق عليه مش بس صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه. البردين هما الرداء والإزار، أو هما رداءان ملابس معينة وصفها العلماء بأنها البرود المخططة اللي فيها التوب اللي فيه خطوط، وبعضهم قالوا لا ده مش الخطوط بس، ده الخطوط الموشاة اللي تبقى زي بالذهب أو بالقصب، هي دي البرد، أما ما عدا ذلك فهو اسمه قماش. فبينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه. كلنا عاجبه نفسه، في حد فينا مش عاجبه نفسه؟ ايوه، بس في ان تعجبك نفسك بمعنى ان ترضى عما تفعل وتسال الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق لمزيد من الخير، وبين ان تعجبك نفسك لانه ما فيش حد قدك، ما فيش حد زيك. عارفين المثل دايما بقوله نقلا عن اجدادنا وجداتنا: يا ارض تهدي ما عليك يأدي. هو ده ماشي يعني يختال في برديه: بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف الله به الأرض زي ما خسف بقارون فخسفنا به وبداره الأرض. فهذا الرجل الذي كان يتبختر في برديه معجبا بنفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، هذا الحديث اللي فيه كلام سيدنا أبو بكر، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال زيد بن أسلم: دخلت على ابن عمر، لو عبد الله بن عمر، فمر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد، فسمعته يقول: أي بني، عبد الله بن عمر بينده عبد الله بن واقد، يقول له: أي بني ارفع إزارك، خليش إزارك يجرر الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. فنلاقي الجامع في هذه الأحاديث كلها الخيلاء ليكبر واحتقار للناس، أنا أحسن من الناس، أنا أغنى من الناس، أنا أستطيع أن ألبس ما لا يستطيع الناس أن يلبسوه. هذا هو مربط الفرس، هذا هو حب الحصيد في هذه المسألة، مش مجرد أن هدومك طويلة أو أن ثوبك جرجر على الأرض، لا، يزيد على ذلك معنى هو الذي يستوجب الهلاك، وهو معنى الخيلاء والكبر على الناس. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضب. من تعظم في نفسه، أنا أنا أنا أنا, أنا. إحنا ساعتنا ما نحب أن نذكر الناس بالسوء نقول الآن عنده كبيرة أوي، هو دي تعظم في نفسه. وبعدين واختال في مشيته، أظهر هذا التعظم وهو ماشي بك بك بك زي ما يكون بيختال على الأرض بيدقها برجليه وعشان الناس تتفرج عليه وهو ماشي. انت كده وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد بيتبختر كده، انت قاعد على مقهى ولا في مطعم ولا بتاع تلاقي واحد ماشي كأنه ما فيش حد من اللي موجودين دول عجبه. هذا هو الذي يختال في مشيته: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن نفعل ما يغضبه أو نختال بما آتانا من فضله ورحمته. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، ونقف عند هذا الحد من هذه القراءة. إلى اللقاء في القراءة القادمة إن شاء الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.